زوجتي تستخدم آية عند أي خلاف بيننا، وهو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فعندما أبلغها بأنها تريد طلاق أقول لم أقل هذا. نريد نصيحة للزوجات، لا، لأن المشايخ يدافعون عن حقوقهن وتناسب حقوق الزوج. كسروا الخاطر الزوج. على كل حال، يعني هي العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية الأصل فيها أن يقام هذا البيت، وأسعد ما يسعد الشيطان أن يفرق بين الزوجين. وذلك جاء في صحيح مسلم أن الشيطان يرسل جنوده ليعيثوا في الأرض فسادا، فيأتونه بعد ذلك يقول فعلت كذا وفعلت كذا فعلت كذا، يقول ما صنعت شيئا، حتى يأتيه أحد الشياطين فيقول له ما تركت حتى فارق أهله، فيقول أنت أنت ويقربه. فالتفريق بين الزوجين يعني هذا أهم ما يحرص عليه الشيطان. فالإنسان المسلم حقيقة يعني يجب عليه أن يكون أعقل من ذلك. وإذاك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يفرك مؤمن مؤمنة، عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالظلم من الطرفين، أحيانا المرأة هي التي تظلم وأحيانا الرجل هو الذي يظلم، لكن دائما يعلق على الرجل أو على المرأة، لأن الطلاق بيد الرجل، الرجل هو الذي يملك الطلاق وليس المرأة، الرجل هو الذي يملك أن ينهي هذه العلاقة وليست المرأة. المرأة إذا أرادت أن تنهي هذه العلاقة طريق طويل نوعا ما، تذهب إلى القاضي وترفع قضية خلع، وإذا اقتنع القاضي بكلامها يلزمها بدفع المهر، برد المهر إلى الزوج حتى تفارقه، وهذا قليل ما يحدث من النساء، ولكنه قد يحدث كما فعلت حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول مع زوجها ثابت بن قيس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت والله يا رسول الله لا أعيب على ثابت من دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطاك؟ قالت حديقة. قال تردين علي حديقته؟ قالت نعم أرد علي حديقته. فنادى ثابت بن قيس وقال فارقها خلاص ما تريدك المرأة. هذا يسمى الخلع، أن يتخالع الرجل المرأة وتتخالع المرأة من الرجل ترد عليه مهره. هذه الحالة الوحيدة التي تستطيع المرأة أن تفارق الرجل. هناك يعني حالة ثانية يسمونها الطلاق للضرر، هذا إذا كان الزوج سيئا، هذا إذا كان الزوج غير سيء، هذه الحالة الوحيدة. أما إذا كان الزوج سيئا يضربها يهينها لا يصرف عليها لا يصلي، يعني في صفات سيئة في هذا الرجل، أيضا ترفع إلى القضاء، والقاضي إذا اقتنع بكلامها يلزم الزوجة بالطلاق للضرر، وهنا تأخذ كامل حقوقها، لا ترد له مهرة، بل لها المهر كاملا ولها المتعة ولها النفقة، يعني غير طلاق اللي هو للخلع. فالقصد أن الزوجة أيضا لابد أن تعطي زوجها كامل حقوقه كما تطالبه بكامل حقوقها. عليهما أن يتقي الله، عليهما أن يتقي الله، أن يؤدي كل واحد منهما الواجب الذي عليه، كما أن الرجل لا يجوز له أن يهدد بالطلاق كما يحدث الآن من بعض الأزواج، كلما قال علي الطلاق علي الطلاق، إن خرجت طالق، إن دخلت طالق، إن فعلت طالق، إن تركت طالق، هذا عبث وهذا جهل، وهذا يعني الله تبارك لما أعطاه الطلاق بيده لا ليلعب به ويهدد به، وإنما ليضعه في مكانه وقته الصحيح، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. الطلاق مباح أن يقع بين الزوجين لإصلاح الخلاف الذي بينهما، لعله أن يكون طريقه مع غيرها أحسن له وطريقها مع غيره أحسن لها. هذا هو الطلاق، هذا الأصل في الطلاق. أما المعاملة بين الزوجين لا يجوز للمرأة أنها كل فترة طلقني طلقني، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تردد عليه هذه الكلمة أو ترد طلقني. حتى أذكر أنه يعني ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول من الطلاق يسمون الإكراه، بعضهم يرى أن طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع، المكره الذي يجبر على الطلاق، واحد يحط له السيف على رقبته يقول طلق ولا ذبحناه قتلناه فيطلق، هذا لا يقع طلاقه لأنه مجبر على هذا الطلاق. قالوا يقول شيخنا رحمه الله تعالى قال ومن الطلاق يعني اللي فيه إكراه لكنه إكراه أدبي وليس إكراها يعني ماديا، وإنما إكراه أدبي، أن المرأة تقول لزوجها طلقني، أنت من رجل ما تستطيع، أتحداك تقولها، إذا فيك خير قولها، من رجل ما تقدر تقول لي طالق. فيستشاط غضبا هذا الرجل فيطلقها، يطلق هذه الكلمة لأنه يعني عابته في رجولتي وكذا، فيقول اذهبي فأنت طالق، يقول لا يقع هذا الطلاق لأن في إكراه. فالقصد أن كما أن الرجل يجب عليه يتقي الله في امرأته، المرأة يجب عليها أن تتقي في زوجها. والنهاية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الفصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ونحن نقول العكس، لا تفرك مؤمنة مؤمنا إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. ومن أسباب ما يقع اليوم من الطلاق وهذا اللي هي العيون الزائغة من الرجال والنساء، المرأة تنظر إلى الرجال والرجل ينظر إلى النساء، فطبيعي جدا سيرى أجمل من امرأتي، خاصة بعد إذا كان يعني مضى من حياتهما من العمر ما مضى، يعني سنوات 20 سنة 25 سنة كذا، كبرت كبرة تغيرت تغير وهكذا ضعف، فيشوفها البني هالبنات وهي تشوفها الشباب فتتأثر وهو يتأثر، فتبدأ تتنقص زوجها ويبدأ يتنقص زوجته، ويبدأ يقايس بين زوجته وبين من يرى، وهي تقايس بين زوجها وبين من ترى. أنا أذكر يعني مرة كلمت أحدهم قلت له، يعني هو يقول لي أنا أحب أطالع المصارعة وكذا، قلت له هل قاعدين معاك؟ قال لي شلون تخلي هذي طالع المصارعة، رجال مفصخين لابس هالسليب هذا وذكره بارز وكذا، شلون تخلي زوجك تطالع وتسامهم حلوة وكذا، مثل ما أنت لما تطالع مايوه ترى بنية تطلع لك بمايوه كذا تتأثر، ترى المرأة تتأثر لما تشوف الرجل كذا بهذا الجسم هذا وبهاللباس هذا، تتأثر المرأة مثل ما أنت تتأثر لما تشوف البنات مفاصيخ، ترى نفس الشيء يا جماعة الخير، لا فرق. كما أن الرجل يشتهي المرأة تشتهي، وكما أن الرجل في عنده غريزة المرأة عندها غريزة، بل قال بعضهم غريزة المرأة أقوى وشهوته أقوى من غريزة وشهوة الرجل، وإن كان ما يسلم به، لكن القصد أن لا يختلف أحد أن لها شهوة وللرجل شهوة. فلماذا يعني يقع مثل هذا؟ لأن الرجل أطلق لشهوته العنان، والمرأة أطلقت لشهوتها العنان، فصارت ترى غير زوجها وصار يرى غير زوجته، فبدأ يعني قيمة زوجته بدأت تنزل وقيمة زوجها بدأت تنزل، فهذا سبب كثير من الطلاق حقيقة يعني بين الزوجين، والله المستعان. نعم.